يكون المناطق المختلفة قوية اللغة. نعم. فما السبيل الداعي معنى دراسة اللغة؟ السبيل أنك تكون قوي في اللغة. ما هي الكتب التي يكتب الإنسان؟ الكتب الموجودة، أما من جهة الكلام على المفردات هل قاموس لسان العرب، أو من جهة الكلام على المعاني والبلاغة مثل كتب عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، كتب مفيدة. وفي أيضا كتب ألف المتأخرون جيدة مثل البلاغة الواضحة ومثل قواعد الله في البلاغة والصرف. على كل هذا الكتب موجودة، لكن الحقيقة أن بعض الطلاب ما عنده استعداد لهذا الشيء ولا يهتم. تسأل مثلا الفصل الكبير عن مسألة سهلة كل معرفها لا تجد عندهم لا خبر ولا عين ولا أثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.